أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الإجارة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: كتاب الإجارة، أي هذا كتاب الإجارة. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره داء والهاء للتنبيه، فذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والإجارة مضاف إليه. وفيه فصول أربعة. الأول في العقد، أي في عقد الإجارة، وثمرته، أي وثمرة الإجارة، تمليك المنفعة بعوض معلوم، ويفتقر إلى إيجاب وقبول. طبعا الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة، لأنها في الشارع عبارة عن تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم لماهيتها، أو العقد المفيد لذلك على ما تقرر سابقا، وهي في اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير، لا مصدر آجر يؤجر، فإن مصدره الإيجار، بخلاف باقي العقود فإنه يعبر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر، فلا يتغير عن موضوعه إلا بشروط زائدة وتغيير سهل والمطابق لغيرها. التعبير بالإيجار، لكنها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجه لا يرتاب في تحقق النقل، إذ لا يتبادر غيره. هذه تعليقة صاحب المسالك. إذن ثمرة عقد الإيجار هو تمليك المنفعة بعوض معلوم، وبما أنه من العقود إذن لا بد أن نتصور فيه الإيجاب والقبول، لأن كل عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، فالإيجار من العقود فيفتقر إلى إيجاب وقبول. والعبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك ولا يكفي ملكتك، إذا قال له ملكتك فهذا لا يدل على الإيجار، قد يدل على التمليك المحض، وإن كان الإيجار هو تمليك للمنفعة بمقابلين، يعني بمال، فإذا قاله ملكتك ليست صريحة في الإيجار لأنها عامة، لكن إذا قالوا آجرتك فهذا يدل على أنه ملكه المنفعة وهو الإيجار، لأن الإيجار هو تمليك للمنفعة. لو قال ملكه ربما يقصد أنه ملكه ليس المنفعة وإنما ملكه مثلا الدار الملك العام يعني. نعم. لكن إذا قال آجرتك فيفهم منه تمليك المنفعة في حياته. أما لو قال ملكتك سكن هذه الدار سنة مثلا صح، لأن هذا هو الإيجار وهو تمليك المنفعة، فهو ملكه منفعة السكن في الدار لمدة سنة صح ذلك. وكذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة، صار واضح؟ غير اللقي المقصود. نعم. ولو قال بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم تصح، لأن البيع يختلف عن الإيجار. وكذا لو قال بعتك سكناها سنتين باختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان، لأن البيع هو النقل والانتقال، نقل وانتقال، نقل للثمن وانتقال للمثمن، فلا يمكن أن يكون هنا، ولكن المثمن قالوا فيه تردد. لماذا؟ لأنه واقعا سينقل منفعة سكن هذه الدار له في مقابل هذا المال، لكن يتردد المصنف في ذلك. والإجارة عقل لازم من العقول اللازمة، لا تبطل إلا بالتقايل. إذا قلنا لازم يعني لا تبطل بالتفاسخ. لو قال أحدهما فسخت العقد، سواء كان المؤجر أو المستأجر، لا ينفسخ العقد، لكن بالتقايل ممكن، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، مثلا شرط عليه على أن يسكن الدار، ولكن إذا اتخذ هذه الدار لأعمال لا يحللها الشرع فحينئذ ينفسخ العقد. استخدم الدار مثلا والعياذ بالله بالرذيلة، ينفسخ العقد، من حقه أن يفسخ العقد. قال والإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، أو شرط مثلا شرط عليه فأخل بالشرط، شرط عليه شيء فأخل بالشرط. ولا تبطل بالبيع، يعني لو أنه آجر داره ثم باعها فهل تبطل الإجارة لأن المالك تغير؟ لا تبطل لعلم المنافات، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين، وإن تبعتها المنافع حيث يمكن، سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، لا تبطل هذه الإجارة. وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم تبطل الإجارة بالموت. يعني الآن في حال مثلا الآن العمارات المستأجر أو المؤجر عندما يموت في حق الورثة نعم. نعم. قبل هذا خطرنا عبارة قال ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر، ما تبطل مهما كان الانتفاع ممكنا. يعني شلون؟ عذر المستأجر لا يبطلها وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها، كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه ولا يقدر على إبداله، فهل تبطل الإجارة؟ لا تبطل. وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم، وقيل لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر. رأي الشيخ تبطل مطلقا وتبطل عند موت المؤجر والمستأجر، والرأي الآخر أنه بس تبطل موت المستأجر. وقال آخرون لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه، وهو الأشبه. إيه؟ انتقلت العين من الميت إلى ورثته، فما المانع من استفادة المستأجر من هذه العين حسب العقد المبرم بينه وبين الميت؟ يطالب ورثته ويجب على من يفعل او انهم يتخلوا عنه. وكل ما صح اعارته صح اجارته، اي ما صح اعارته بحسب الاصل لئلا ترجل منها، لانه تصح اعارتها ولا تصح اجارتها. المنحة تصح إعارتها ولا تصح إجارتها كما يقول صاحب المسالك. فهنا قال وكل ما صح إعارته صح إجارته. صار واضح؟ وإجارة المشاع، وإجارة المشاع جائزة، الملك المشاع جائزة. لكن اذا صارت هناك قسمة فحينئذ ليس له الحق الا في ملكه. لو اجر في المشاع نعم وبعد تقاسم هل يبطل في الحالة لا، ولكن تكون في ما هو يملكها، في ما هو يملكها. هني اذا قلنا على انه في البداية كان العقد صحيح اذا كان مشاعا، فهنا قد يكون ضامنا لحصة الآخر بحسب النسبة التي يشاركوا فيها. أي قال وكل ما صح إعارته صح إجارته. وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم، والعين المستأجرة أمانة. العين المستأجرة أمانة، اما كونها امانة في المدة فظاهر لانها مقبوضة باذن المالك لحق القابض. امانة يعني شو لما نقول امانة شو تفهمون منها؟ يعني شو يترتب اذا قلنا امانة؟ انها لو تلفت بدون تعلم وتفريط يضمن. اما اذا تلفت بدون تعلم وتفريط لا يكون ضامنا. والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد أظهره المانع، لأنه إذا قلنا أمانة لكن لو شرط عليه، لو شرط عليه كمان أمانة في المحل كبير معدل إيه شرط عليه هني قد يجب الضمان بالشرط، مثل العارية. العارية ليست ممنوعة إذا شرط عليه. وليس في الإجارة خيار المجلس، لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا، فلا يثبت فيها مع الإطلاق. ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا يكون جائزا. وهذا على خلاف بعض العامة حيث جوزوا خيار الشرط المطلقة لا المعينة، وهو التحكم. وعندما نقول تحكم يعني قول بلا دليل، كما يقول صاحب مسارك قول بلا دليل عندما نقول تحكم. هذه من المصطلحات، إذا وردت لفظة تحكم أي قول بلا دليل، قول غير دليل. الفصل الثاني في شرائطها، أي في شرائط شنو الإجارة، وهي ستة. الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف. يعني لهم الحق التصرف. نعم. فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته. ليش؟ لأنه غير كامل وغير جائز التصرف. وكذا الصبي غير المميز. إذا بلغ عشرا هناك من يقول بأن معاملاته صحيحة وطلاقه صحيح أيضا لأنه مميز. وكذا المميز إلا بإذن وليه، وفيه تردد للتعارض بين الأدلة. الثاني يعني الشرط الثاني من شرائط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل، هذا فيما إذا كان موزونا أو مكيل، فيما يكال أو يوزن لتحقق انتفاء الغرار، حتى لا يكون عندنا جهالة، حتى لا يكون عندنا جهالة بالأجرة. فإذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن يجب أن أعرف ماذا مقدار المكاييل وكذلك الوزن. وقيل تكفي المشاهدة وهو حسن، ووجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة وأصالة الصحة كما يقول صاحب المسالك. وتملك الأجرة بنفس العقد، الأجرة تملك بنفس العقد. يعني كيف؟ يعني بمجرد أن يبرم العقد بينهما ملك الأجرة. لو تراجع بعد ذلك ليس له الحق في ذلك، ويجب تعجيلها مع الإطلاق، تعجيل الأجرة مع الإطلاق ومع اشتراط التعجيل، ومع اشتراط التعجيل سواء لم يعجل أو ماذا شرف عليه التعجيل، أن يدفع في بداية كل شهر مثلا معجلة يكون، أو ما ذكر بس 100 دينار مثلا إيجار هذه الشقة في كل شهر. معنى شنو؟ معنى بداية الشهر، أي معنى تكون إذا أطلق تكون معجلة، أو شرط تكون معجلة، أو إذا كان شرط في آخر شهر مثلا حينئذ بحسب ما شرط. لكن إذا شرط التعجيل أو لم يشرط التعجيل فتكون معجلة. في بداية العقد مثلا أخذت البداية وبعدين يعني أخذ مثلا 100 دينار وسكنت في شهر ورد أخذ دينار ممكن إذا أخذ يعني في البداية مثلا قال لك ما قالك مثلا سكنت شهر مثلا وعقب الشهر بدأ تعطيني مثلا هو قالك الشكل لا هو قالك إذا ادفع 100 وسكنت في الشهر اي معناه بداية كل شخص ترفع. إيه. فاذا اطلق فيدل على التعجيل. اذا شرط التعجيل دل على التعجيل. والمراد بتعجيلها مع الاطلاق يعني في اول اوقات وجوب دفعها. اي معنى. وهو تمام العمل وتسليم العين المؤجرة بمجرد ان يستلم يجب عليه ان يدفع. لان تسليم احد العوضين يسلط على المطالبة بالاخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك. واما مع شراط التعجيل فاولى. فالراضح لولا. ولو شرط التأجيل صح بشرط ان يكون معلوما. الى متى؟ تقول الى اخر يوم من الشهر. ففي كل شهر اخر يوم من الشهر ويدفع. وكذا لو شرطها في نجوم. وكذلك لو شرطها في نجوم قال له ان ادفع مال السنة كاملة لكن باقساط. كل قسط ربع السنة. يعني كيف؟ يعني 1200 دينار. قال انا ادفع 300 دينار بعد شهرين و300 دينار بعد اربعة و300 دينار بعد ثمانية و300 دينار بعد عشرة. يعني صار كل شهرين يحل قسط. ايه فيكون صحيحا ذلك. نجوم في نجوم يعني في اقساط. المراد من النجوم يعني الاقساط. واذا وقف المؤجر على عيب في الاجرة سابق على القابض كان له الفسخ او المطالبة بالعوض ان كانت الاجرة مضمونة من حق طالب. يقول انا افسخ لان هذا عيب علي اللولا. وان كانت معينة كانت معينة شق فيها كذا عيب كان له الرد او الارش. ولو افلس المستأجر بالاجرة فسخ مؤجر ان شاء. فالراضح. ولا يجوز ان يؤجر المسكن ولا الخان ولا الاجيرة باكثر مما استأجره. ما يجوز اجي تاخذ من عندي شقة من الدينار وتروح تأجرها بمئة وخمسين دينار او بمئة وحش دينار ولو بمئة ومئة فلس عميسي. الا ان يؤجر بغير جنس الاجرة. يعني شلون انا اجرت على ان يدفع لي مئة دينار مئة دينار بداية كل شهر مئة دينار ضحيني وراح اجر بألفين ريال سعودي. صح لو ما يصح؟ لا صح. ها؟ ونقد طبعا. لكن تصح الاجره. اختلاف جنس العمله. اختلاف جنس العمله. هذا دينار وهذا ريال. زين لو دينار بس مثلا كويتي. صح. لا صح ايضا. اختلاف الجنس. هذا بحريني ولا كويتي. نعم. كذلك. قال ولا يجوز ان يؤجر المسكن ولا الخان ولا الاجير باكثر مما استاجره. الا ان يؤجر بغير جنس الاجرة او يحدث فيه ما يقابل التفاوت. مثلا اخذ الشقة ضبطها فرشها اثثها فبدل ما ان ياخذها يدفع 100 دينار على الاجارة راح اجارها ب 500 دينار. ليش؟ قال ايه انا عدلت الشقة وفرشتها واثثتها وضبطها زي ما زين وكذا. فيكون في مقابل هذا التغيير. ولو واحدة بسيطة لا بحيث انه يعني ما يحدثه فيها يستحق عليه. قال او يحدث فيه ما يقابل التفاوت. وكذا لو سكن بعض الملك لم يجوز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها. هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها، والأقوى الجواز في الجميع. وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح كما يقول صاحب المسالك. ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين، حمالي هذا استأجره قال احمل هذا المتاع إلى المكان فلان بأجرة في وقت معين، قال لما توصل أعطيك الأجرة بدينار مثلا، قال أعطيك الدينار، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز. مثلا من السوق إلى بيته 100 متر، فهو حمل المتاع إلى 50 متر، أو اتفق يا عن كم 100 إلى 100 متر، اتفق يا بدينار، فهني كم يعطيه؟ 500 فلس، نص دينار. إيه بحسب. ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجوز، قال لي إذا تعجز ما لك فلوس، هذا مو صحيح، ليس صحيحا، لا يصح ذلك ولا يجوز، لأن كأنه ما هو استغلال. وكان له أجرة المثل، ولكن يكون له أجرة المثل. إيه ما يصير التكشي، لأن هذا ما فعله مجانا، فعله في مقابل أجرة، أيضا ما في الأمر عجز عن ذلك، عجز، فعجزه ليس مبرر لمصادرة حقه من المسافة التي قطعها. يجب عليك أن تعطي، ولكن نعم. وإذا قال آجرتك كل شهر بكذا، يعني بمئة دينار مثلا، صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، وقيل تبطل لتجهيل الأجرة، والأول أشبه. يعني كيف إذا قال آجرتك كل شهر بكذا، بدينار مثلا، بمئة دينار مثلا، صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، إذا سكن له أجرة مثل هذه السكنة، وقيل تبطل. لماذا تبطل؟ قال لتجهيل الأجرة، لأن الأجرة تكون مجهولة في باقي الأشهر، ما عين الأجرة على شهر واحد. والأول أشبه، قال كل شهر، كل شهر، فهل أن كل هنا تدل على عموم الأشهر بنفس هذه الأجرة أم لا؟ يعني قيل تصح وقيل تبطل لتجهيل الأجرة، والأول أشبه، وهو ماذا؟ له الحق في الزيادة، في زيادة عن الشهر له الحق. طبعا قال والأول أشبه، وجه الأشبه أن الشهر معلوم وكذا أجرته، فلا مانع من الصحة فيه. نعم يبطل الزائد لعدم انحصاره في وجه معين، والأجرة تابعة له، والأقوى البطلان مطلقا بالجهالة المقتضية للغرار، إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلومين، فإن العوض هنا المجموع وهو مجهول. هذا ما يقول صاحب المسالك. تفريع عام: الأول، لو قال إن خطه فارسيا فلك درهم، وإن خطه روميا فلك درهمان صح. وفسر الرومي بما كان بدرزين سبون رومي، والفارسي بما كان بدرز واحد كما يقول صاحب المسالك. شو درزين؟ يعني هذا الخياط زين وخاف مرتين، ايه دبل يعني. هذا الرومي، الفارسي بس خط واحد، ايه فهذا يسمونه شنو؟ رومي. رومي الفارسي بس خيط واحد، فيصح. طبعا اذا قلت اريد خياط نبل يا خالك اجر ازيد، لان رايح يستخدم نعم. ايه الثاني، لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي غد درهم فيه تردد أظهره الجواز. يعني شنو؟ يعني قالت أخذ هذا مقاولة، إذا تكمل اليوم، تكمل اليوم أعطيك 10 دنانير، بس إذا تكمل باكر في يومين نسويه زين اعطيك 8 دنانير. فهو كأنما رغبه في الزيادة من اجل انجاز العمل في نفس اليوم بدلا من ان يتأخر الى يوم ثاني. وهي المقاولين يسوونها كثير يا عمال، يقول لهم يلا دوامك الى الساعة 4، خلصوا هذا اطلعوا قنطراس، يقولوا فهم يخلصونه بسرعة يطلعون ايه خلاص. قال اظهره الجواز ويستحق الاجير الاجرة بنفس العمل. قد تقدم ان الاجير يملك الاجرة بالعقد، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل. صار واضح؟ سواء كان في ملكي او في ملكي او ملك المستأجر. ومنهم من فرق ولا يتوقف تسليم احدهما على الاخر، وكل موضع يبطل فيه عقل الاجارة تجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة او بعضها، سواء زادت عن المسمى او نقصت عنه. ويكره ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطع على الاجرة، مكروه انك تستعمل احدا بدون ان تقاطعه على اجرة العمل. لما ها اي عندما وصل الى الله مكروه، لابد ان تتعاقد معه على كم. ليش؟ لان انت لو اعطيته اكثر من حقه لرآه قليلا، مثلا ب200 فلس بيحمل الاغراض الى السيارة، انت ما تقاطع اياه تعطيه 500 فلس، فيرى انه قليل، يرى ان هذا قليل، كان يأمل أن تعطي أكثر. لكن إذا تعاقد معه على 200 فلس وعطيته 300 فلس، ها فيحصل الارتياح لأنك أكرمته. لكنهم تعارف له أجرة المثل، إيه له أجرة المثل. طبعا لما روي عن صارق عليه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره كما يقول صاحب المسالك. وإن يضمن إلا مع التهمة، يعني يضمن يعني يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده. يعني يقول شنو؟ تقول ليه انت بتشتغل بتركب الزجاج ليه؟ لكن الجامعة اللي تنكسر في ايدك انت تخسرها. شو؟ ايه من انت تركب الزجاج بس اللي تنكسر في ايدك انت، لان انت تقطع الخلاف من البداية. من البداية بيشتغل لك في السيارة، يقول لك السيارة مثلا كذا فيها خراب، يقول لنا اخذ، لكن اذا ما طلع خراب انت تكون ضامن. عدل ولا يصح هذا؟ يقول اشيل هاي اللي انا اخذته الجديد، ركب القديم اللي انت شلته وانت خسر قيمة هذا، الا مع التهمة يعني بتقصيره على وجه يوجب الضمان، وحينئذ لا. الثالث ان تكون المنفعة مملوكة اما تبعا لملك العين او منفردة، وللمستأجر ان يؤجر الا ان يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. لان ايك شخص انت تسكنها، ما يجب يهنون تخليهم، ويجب اي احد سكنه، انت لازم تسكن. ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة الى غيره ضمنها، ولو اجر ذلك غير المالك تبرعا. قيل تبطل، وقيل وقفت على إجازة المالك وهو حسنون. الرابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.